بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة النمل. ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى السورة التالية، وهي سورة القصص، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. ودوما أيضا نؤكد على أن القرآن المكي هو من أجل تأسيس مسائل العقيدة في النفوس والقلوب، ومنها بيتحرك الإنسان إلى تفعيل الشريعة، نفعل الشريعة بما غرس من مسائل الإيمان في القلوب. ولابد أن نتأكد من غرس هذه المعاني الإيمانية في القلب التي من خلالها بنتحرك لامتثال الأوامر واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. هذه السورة من سور القرآن المكي افتتحت بقول الله سبحانه طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذا هو ملخص الآيات التي ترد بعد ذلك، أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن أراد سبحانه وتعالى أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم ربنا سبحانه وتعالى أئمة ويجعلهم أيضا الوارثين. على الرغم طبعا من حالة الاستضعاف الشديد الذي كان فيه هؤلاء القوم، لكي نتيقن ولكي نعلم أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وكان أمر الله مفعولا والله غالب على أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دائما نحن بنقرأ الآيات أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فكان على الصورة والهيئة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى. هذه أيضا قصة بتبين لنا ذلك الأمر، أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فعال سبحانه وتعالى لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. تلك آيات الكتاب المبين، دوما التأكيد على هذه المعاني لنرى عظمة القرآن وعظمة أيضا هذه الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. آياته واضحة بينة، بينت المعالم وبينت المعاني والتي نطبقها أو التي لابد أن نطبقها في واقع حياتنا. ولا ننسى كما قال ربنا سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه في مصالح الدنيا والآخرة. تلك آيات الكتاب المبين، يبين المعاني وبين أيضا المقاصد المطلوبة، كل ما يحتاج إليه الإنسان سواء في معرفته برب سبحانه وتعالى أو معرفته بما أوجب الله عز وجل علينا من واجبات وحقوق. وأيضا منه بنتعرف ونفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشاد والزيغ والضلال. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. دايما أيضا تأكيد هذه المعاني أنه لا يستفد من آيات الله سبحانه وتعالى إلا المؤمن. هو الإيمان هو اللغة التي من خلالها نقرأ ونستوعب ونفهم ما هو مقاصد هذه الآيات حتى نطبق ذلك في واقع حياتنا. وإن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذا هو القصص الحق، ما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا مرت علينا الآيات قبل ذلك في الكلام عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وقصة موسى أيضا مع بني إسرائيل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يبقى لا يؤمن بهذه الآيات أو لا ينتفع بهذه الآيات إلا المؤمن، لا ينتفع بذلك إلا المؤمن. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا وصف إجمالي لحال فرعون. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض بغير الحق، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. إذا ده كان حال فرعون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الأمة التي كان يقوم بحكمها عبارة عن طوائف وعبارة عن فرق مختلفة. دائما كده يعني التفريق بين الناس مخافة أنهم لو اجتمعوا يبقى قد يزيل ذلك الملك، فهذا حال فرعون. وبالتالي بدي سنن كونية نتعلمها أنه أن فرعون على في الأرض وجعل هي شيعة طوائف متفرقة يستضعف طائفة منهم، هم بنو إسرائيل، يبقى كان بيفعل بهم هذه الأفاعيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. يبقى أخذ قرار بذبح الأبناء وأيضا استعمال النساء في المهنة والخدمة، وبالتالي يبقى ده شعب في غاية الاستذلال، يبقى غاية الضعف والاستهانة. وبالتالي كان يذبح الأبناء حتى لا يكثر ذلك العدد ويغمر البلاد، وأيضا بيستحي نساء يستعمل النساء في الخدمة والمهنة، إنه كان من المفسدين. يبقى لم يقصد الصلاح، فهو ليس يعني بيسعى إلى لا صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، ولكن سعى في الإفساد في الأرض، سعى في الإفساد في الأرض ببغي وبطغيان وبعلوه في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض لهم على بني إسرائيل، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نجعلهم أئمة في الدين ونجعلهم الوارثين يرثون. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. يبقى لا ننسى أن موسى عليه السلام قال لقومه لما قال فرعون سنذبح ابناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى الإنسان لابد أن يكون على يقين من أمر ربي، وأن الله تعالى هو المتصرف في شؤون ذلك الكون، هو المصرف الأمور، بيده مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولا يكن في ملكي إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يبقى ده كان حال بني إسرائيل، وبالتالي غاية ما نتمناه لو أنقذ الله عز وجل هذه الأمة من هذه المذلة والمهانة، لكن كيف سيمكن الله تعالى لهذه الطائفة المستضعفة. لو احنا قلنا دي طائفة مستضعفة يعني تصور استضعاف هؤلاء، لا، ده استضعاف هؤلاء كان فرعون أخذ القرار بتقتيل الأبناء وكذلك استعمال النساء في الخدمة. يبقى في غاية الاستضعاف، يعني أن يكون لهم لهم قائمة بعد ذلك، أن يكون لهم قائمة بعد ذلك. كل ما نتمناه لو أنقذ الله عز وجل هذه الأمة من المهانة والمذلة التي كانت فيها، لكن أراد الله عز وجل شيئا آخر، أراد سبحانه وتعالى أن يمكن لهم، أن يجعلهم سبحانه وتعالى أئمة في الدين، وأن يمكن لهم يرثهم أيضا الأرض، ونجعلهم وارثين للأرض فلهم العاقبة في الدنيا والآخرة. لذلك قول موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى لما احنا نجد ان التمكين قد تخلف يبقى معناه ان هناك خلل، خلل عندنا. قل هو من عند انفسكم، وان الله ان وعد الله تبارك وتعالى لا يتخلف، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى نجعل هذا الدين خالصا لله تبارك وتعالى، نحقق ما خلقنا من أجله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى وإلى مرضات الله تبارك وتعالى متى قمنا بتطبيق وبتفعيل في واقع حياتنا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض. يبقى أراد الله عز وجل أن يمكن هؤلاء، كيف السبيل؟ لو إحنا فكرنا كده ما هي الخطط التي ستستعمل من بني إسرائيل لكي يتمكنون من الأرض ويرثون هذه الأرض من بعد أهلها، يا ترى كيف يكون الأمر؟ يعني كما مر علينا قبل ذلك قصة يوسف عليه السلام، والله غالب على أمره. يبقى كل المراحل وأيضا هذه الابتلاءات والمواقف التي مر بها يوسف ما نستطيع أن نتخيل أن الأمر في النهاية حيصل إلى تمكين يوسف عليه السلام، يبقى مش حيصل هذا الأمر، ولكن الله غالب على أمره. كيف تسير الأمور حسب ما قدر ربنا سبحانه وتعالى لكي تتيقن أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الملكوت، هو بيده مقاليد السماوات والأرض، هو المصرف لهذه الأمور سبحانه وتعالى، وإرادة الله عز وجل نافذة، إرادة الله تعالى نافذة. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى أراد الله عز وجل لبني إسرائيل أن يمكن لهم في الأرض، وكذلك ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بتبدأ بعد كده القصة التفصيلية، هذه إجمالي القصة، وبالتالي تبدأ القصة التفصيلية ليستبين لنا كيف مكن الله عز وجل هؤلاء. هذه بداية من قصة موسى عليه السلام، من قصة موسى عليه السلام. احنا رأينا هذه موسى عليه السلام مع قومه، لكن هذه كانت بداية قصة موسى عليه السلام من اللحظة التي ولد فيها موسى، وكيف تربى موسى عليه السلام. قال ربنا سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. القصة الأولى تحكي لنا قصة ميلاد موسى عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من قرار فرعون بتقتيل الأبناء، وأيضا كيف مكن الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام ابتداء لما تربى في بيت فرعون. فلذلك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى انظر إلى بداية القصة كده، يعني كيف تقوم أم موسى عليه السلام بحفظ موسى حتى لا ينفذ فيه ذلك القرار. يبقى احنا لو طرحنا الكلام ده هنقول عليها أن تقوم بالفرار بموسى من أرض فرعون. يبقى ده طريقة الإنقاذ التي نراها، طريقة الإنقاذ اللي احنا هنراها إن أم موسى كده حتى لا ينفذ ذلك القرار في موسى عليه السلام، يبقى تأخذ موسى ثم تفر هاربة من هذه البلد. لا، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها كما بيّن وكما ذكر سبحانه، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى إن خافت على موسى يبقى كيف يكون طريقة أو خطة الإنقاذ لموسى عليه السلام؟ أن تضع موسى عليه السلام في أن تلقيه في اليم، تضعه في التابوت ثم تلقيه في اليم، تضعه على يعني النهر، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تخافي ولا تحزني. يبقى ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى. قلنا على الرغم ان احنا ممكن كده هيرتجف قلب الانسان ان تتلاعب الامواج ثم ينقلب ذلك التابوت في الماء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ موسى عليه السلام. وقال لأمي ولا تخاف ولا تحزني إن ردوه إليك. يبقى على ذلك ثقة المؤمن بوعد الله تبارك وتعالى، ثقة المؤمن بوعد الله تبارك وتعالى. وطبعا الثقة دي مبناها أو مدار هذه الثقة على الإيمان الذي ملئ به القلب. ولذلك يعني كما يعني موسى عليه السلام لما قال له قوم إن المدركون قال كلا إن مع ربي سيهدين. قلنا على الرغم إن الشاهد كده إن موسى حصل مع من آمن معه، حصل بين البحر وبين فرعون وجنده، وبالتالي لا منفذ أبدا ولا مخرج من هذه المأزق الشديد، يعني ما هو إلا الهلاك والدمار على هذه الطائفة المؤمنة. ولكن ثقة المؤمن بربه وأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، قال كلا إن مع ربي سيهدين. إزاي طريقة؟ لأن لا أفكر، لأن حيل الإنسان قاصرة عند ذلك، عاجزة تماما، يعني مهما نفكر في كيفية يعني الخروج من ذلك المأزق فعلى ذلك لا نجد سبيلا أبدا للخروج من ذلك المأزق. هذا فيما يبدو لنا، هذا فيما نراه، لكن على ذلك إن كان عجز الإنسان عن أي حيلة أو من أجل الخلاص من هذا المأزق، لكن ربك سبحانه وتعالى قدير. لذلك موسى يسلم ذلك الأمر رب ويفوض ذلك الأمر رب، كلا إن مع ربي سيهدين. وعندنا قصة هاجر عليه السلام أيضا لما وضعها إبراهيم عليه السلام بأمر الرب سبحانه وتعالى مع ولدها الرضيع مع إسماعيل في صحراء جرداء لا أثر فيها للحياة ولا للكلى ولا العشب ولا الماء. وبالتالي ترى ده موقف يعني نقول صعب وشاق جدا، ولكن هي سؤال سألت به إبراهيم عليه السلام، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. ده ثقة المؤمن برب سبحانه وتعالى، يعني ثقة المؤمن برب. حسابات المادية يبقى على ذلك نقول إزاي ده وضعها في أرض صحراء جرداء لا معلم فيها لأحد ولا أثر أيضا للحياة، لا ماء ولا نبات ولا كلى ولا عشب، يبقى هيكتب عليها الهلاك. لا، إذن لن يضيعنا، تنفيذ أمر الرب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك لابد أن تعلم أن فيه إنقاذ العبد في الدنيا والآخرة. ذلك احنا بنتذكر أيضا في سورة آل عمران غزوة حمراء الأسد، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا بأمر من ربهم سبحانه وتعالى بعد ما ألحق بهم ما ألحق في غزوة أحد، وبالتالي كانت بهم جراحات، يأتي الأمر بخروجهم مرة ثانية، فخرجوا الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصف لنا حال الصحابة كيف ينفذون الأمر على الرغم من وجود الجراحات الكثيرة التي في علاها القوم. ولذلك لما قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى ده أساسا استجابة الإنسان لأمر ربه. ثمرة الاستجابة هذه ثمرة الاستجابة. يبقى لما استجاب إذا لن يضيعنا. يبقى الإنسان يكون على يقين من ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أولياء ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هؤلاء الأولياء. فموسى عليه السلام يبقى لا حول له ولا قوة ضعيف ده طفل يعني هذا طفل رضيع يوضع في التابوت ثم يلقى في ذلك اليم وطبعا كيف تفعل ذلك الأم يبقى هذا فعل بموسى موسى قد لا يشعر ولكن أم يعني كيف فؤاد أم موسى عليه السلام ولذلك ربط الله عز وجل على قلبها وثبت ذلك الإيمان في قلبها. لذلك قال الله تعالى إن ردوا إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطئين. يبقى تربى وقع في إيد فرعونه يعني ده اللي أخذ القرار وينفذ قراره وقع موسى عليه السلام في يديه. ده يعني كان ممكن اليوم يأخذه إلى مكان آخر غير ذلك لا ده وقع يعني في أيدي ذلك العدو. وقالت امرأة فرعون ولكن الله سبحانه وتعالى وضع حب موسى في قلب امرأة فرعون ولذلك قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون يعني ما سيقول إليه ذلك الأمر لكن ربنا سبحانه وتعالى قذف حب موسى في قلب امرأة فرعون وبالتالي وقفت وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا مما يستعملوه في الخدمة أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. تذكر قصة يوسف عليه السلام يبقى هذه التربية بالبداية كيوسف عليه السلام إزاي تربى هذه التربية في بيت أيضا العزيز موسى يتربى أيضا هذه التربية المدنية في بيت فرعون يبقى يتربى على هذه التربية المدنية وكذلك يكون في عزة ومنع. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لو ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يبقى طبعا قلب الأم بينفطر على ولدها ولكن ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبها حتى لا تجزع. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى جعلها من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. يبقى تتحسس من أمره يا ترى وصل لغاية فين. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه. يبقى المسألة كلها إزاي رجع موسى تاني مرة ثانية إلى أمه. فربنا سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع فهم بدأوا يبحثون يعني وبالتالي عن مرضع تقوم بإرضاع موسى عليه السلام. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وله ناصحون فرددناه إلى أمه. هذه أمه بقى في مكان آمن أمه بتقوم بإرضاعه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه كانت المرحلة الأولى في موسى كان صغيرا وكيف يعني تربى موسى عليه السلام وكيف مكن الله عز وجل له. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آتيناه حكما بالأحكام الشرعية وعلما الحال أيضا كحال يوسف عليه السلام آتاه ربنا سبحانه وتعالى حكما وعلما. اتربى طبعا في هذه البيوت وتلك القصور تربية مدنية فطبعا اتربى على أعلى المستويات حاله كحال أيضا يوسف عليه السلام، وكذلك نجزي المحسن. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. هذه أيضا قصة موسى عليه السلام لما أصبح يعني يافعا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في نوم قيلولة أو غير ذلك، فوجد فيها رجلين يقتتلان بتلاحة كده، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، ده قبطي وده إسرائيلي، وطبعا بنو إسرائيل قوم موسى عليه السلام، هذا من شيعتي وهذا من عدوي، يبقى هذا قبطي وهذا كان إسرائيلي. فاستغاثه الذي من شيعتي، إسرائيلي جاء استغاث وطلب النصرة من موسى عليه السلام على الذي من عدوه فوكزه موسى، فجمع يده ثم ضربه، وموسى كان به قوة فقضى عليه، فكان أثر هذه الضربة أنه مات هذا القبطي. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يبقى ده عمل الشيطان، إنه زين له ذلك الأمر، زين له ذلك الأمر. وبالتالي الإنسان بينتبه ساعات، أنت تقوم بنصرة إنسان دون أن تتبين، أو ليس النصرة في القضاء على الطرف الثاني، ولكن هذا ما حدث. ولذلك موسى عليه السلام بين أن هذا من تزيين الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فالله تعالى غفر لموسى عليه السلام. وده بيبقى سرعة غضب الإنسان، من الممكن بيأخذ قرارات يظهر بعد ذلك الندم عليها، لكن المطلوب الإنسان يتريث، وكذلك أيضا يقزم ذلك الغيظ، وإلا نقول الغضب قد يحرك الإنسان إلى قرار يندم الإنسان عليه بعد ذلك. هنجد ان دايما كده لما بيثور الانسان او بيغضب الانسان هنجد ان هو يعني قد يتلاشى ذلك العقل او جزء من العقل، وبالتالي يدفعه الغضب ان ياخذ بعض القرارات التي يندم بعدما يسكن عنه ذلك الغضب. احنا راينا طبعا ان الغضب جعل موسى يقوم بالقاء الالواح، وفيها كلام الرب سبحانه وتعالى. ده الغضب دايما كده من الممكن الانسان يتصرف بعض التصرفات التي يندم على عليها بعدما يسكن منه ذلك الغضب. لذلك في حال الغضب إياك أن تأخذ أي نوع من أنواع القرارات، يبقى ساعة الغضب كده إياك أنك أنت تأخذ نوع من أنواع القرارات، لأن العقل لم يكتمل، والغضب بيكون له تأثير كبير جدا على الإنسان، قراراته دايما لا تخرج بصورة صحيحة أو سليمة. لذلك لا تغضب لغاية لما يسكن الغضب، ثم بعد ذلك خذ القرار الذي أراد. فلذلك احنا بننبه دايما ان اكثر حالات الطلاق اللي تقع دي نتيجة انهما المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة دايما. كل قرارات الطلاق اللي بتعرض علينا كده دايما كده مشاجرة بينه وبين امرأته قالت لها وقال لها، وبالتالي اغضبته ثم قام بتطليقها، ثم يأتي بعد ذلك ليطلب ان ترجع اليه، كيف سبيل لارجاع المرأة مرة ثانية؟ طب لماذا انت اخذت قرار اول؟ الغضب، هو الغضب اللي قتل أيضا نتيجة تلاحى مع الآخر ثم قتل، ثم يكون الندم بعد ذلك، الغضب حركه. فلذلك إياك وأخذ القرار حال الغضب، لما تسكن النفس خذ القرار الذي أردت. ولكن أنت الآن بتأخذ القرار وأنت في كامل قواك العقلية، لكن مع الغضب يذهب جانب من العقل. لذلك بتجد الإنسان يعني قد يكون باستعمال ألفاظ قبيحة أو تصرفات قبيحة وغير ذلك، ده الغضب يحركه إلى هذا الأمر. لذلك موسى عليه السلام علم هذا الأمر وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. مقابل هذه النعمة رب سبحانه وتعالى أنه غفر لموسى، قال ربي بما نعمت علي فلن أكون ظاهر المجرمين. لما أنعم الله عز وجل عليه وغفر لموسى ذلك الذنب، فالمقابل قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حينتبه وذلك الأمر، حينتبه من ذلك الأمر، فلن أكون ظهيرا أبدا عونا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الخبر ده طرف العون ولا لا، وإيه قرار حيأخذوه. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يبقى موسى أيضا يبقى أراد أيضا أن يقوم بضرب ذلك القبطي الذي كان أيضا يتلاحم مع هذا الإسرائيلي، هو نفسه، هو نفس رجل أولاني إسرائيل أولاني. ولكن يعني ظن هذا الإسرائيلي أن موسى يعني لما قال أنك غوي مبين، فعلى ذلك ظن في نفسه أن موسى أراد أن يقوم بقتله. لذلك قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. والبعض قال إن هو هذا قول القبطي ليس قول الإسرائيلي، هذا قول القبطي لما أراد، يبقى كان الخبر انتشر ما بين الناس، ولذلك هذا القبطي هو الذي قال ذلك لموسى. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يبقى إن الملأ من قوم فرعون لما طار لهم الخبر على ذلك أخذوا القرار ضد موسى عليه السلام. فجاء هذا الرجل يسعى وكان قريبا منهم فأتى وحمل ذلك الخبر إلى موسى عليه السلام، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، قال رب نجني من القوم الظالمين. فهذا رجل أنقذ دعوة وأنقذ موسى عليه السلام بخبر أزداء إلى موسى عليه السلام. فكان ذلك القرار أن خرج موسى عليه السلام حتى لا يتمكن منه القوم. وكذلك دعا ربه سبحانه قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. حتى لا يضل الطريق، أراد أن يختصر ذلك الطريق حتى يبتعد عن القوم حتى لا يتمكنوا منه. والله تعالى استجاب لدعاء موسى عليه السلام. فتأتي بعد ذلك كيف أنقذ الله عز وجل موسى عليه السلام. نرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.